الأخت الكريمة التي سألت: أنا عصبية جدا، أتعصب بسرعة وبصلي، ماذا أفعل؟ أقول للسائلة الكريمة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عندما جاء يطلب النصيحة من النبي فقال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. ورددها النبي مرارا، لأن الغضب جماع الإثم والشر كله. ولذلك نصيحتي لك: إذا وجدت عصبية فأكثري من الاستغفار، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، إن كنت قائمة فاجلسي، وإن كنت جالسة فاضطجعي نامي، قومي وتوضئي، لأن الغضب من النار، والوضوء من الماء، ولا يطفئ النار إلا الماء. ينبغي أن يكون لديك عزيمة وإرادة لتتخلصي من هذا، وألا تنساقي خلف العصبية أو من يستفزك بكلمة، سواء من نطاق القرابة أو غيرها. وعلينا أن نتذكر دوما أن الله عز وجل مطلع ورقيب وقادر علينا. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياك دائما وأبدا الصواب والصدق في جميع حياتنا إن شاء الله عز وجل، وأن ينصرنا على أنفسنا.